يقول المؤلف كتاب الصيام، فما هو الصيام في اللغة وفي الشرع؟ نعم إيه؟ اللغة مع الصيام. لا لا لا لا هو التعبد لله سبحانه وتعالى والإله هناك عن الأكل والشرب وسائل المفطرات. التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائل المفطرات من كم إلى غروب الشمس. أحسنت. متى فرض الصيام؟ متى فرض الصيام؟ لا لا متى فرض في الشرع الإسلامي؟ السنة الثالثة من الهجرة. أي السنة الثالثة ذا المنان. كيف؟ ثانية. الثامنة. الثامنة ها؟ هذه ثلاثة أخوات، الثالثة والثانية والثامنة. السنة الثامنة الثانية في شعبان. الثانية نعم. وهذا محل بالإجماع في السنة الثانية بالإجماع، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. نعم اللهم صل وسلم عليه. طيب كيف كان فرضه أولا نشاء؟ نعم. وإذا أفطر فماذا يصنع؟ عن كل يوم مسكينا. طيب ما هي الحكمة في أنه فرض على التخييم ثم الإلزام؟ الأخ هنا ما حضرت. طيب سليم أحسن. التدريج في التشريع ليقبل الناس الشريعة شيئا فشيئا. هل له نظير في التدريج؟ نعم. الخمر كيف كان تدريجه؟ الإباحة. ثم التعريض بالتحريم. نعم أحسنت. أربع مراحل: الإباحة، ثم التعريض بالتحريم، ثم تحريمه في وقت معين، ثم تحريمه في جميع الأوقات. طيب بماذا يثبت دخول رمضان؟ برجعة شعبان أو المذهب. إذا كانت ليلة 30 من شعبان فيها غيم أو قطر فيحكم بدخوله حكما ظنيا لا قطعيا. طيب إذا يصام بواحد من الأمور ثلاثة: شهادة رجلين أو رجل أو إثمان شعبان. نعم رجلين أو رجل بين أو إثمان شعبان 30 أو الغيم ليلة 30 من شعبان. طيب إذا رؤي في بلد فهل يلزم جميع الناس صوم؟ ها ما التفصيل؟ التفصيل في أقوال غير الأقوال غير التفصيل. الأقوال غير التفصيل. فهل أنت تريد في خلاف يعني بكلمة في التفصيل يعني في خلاف؟ في خلاف. ما الذي مشى عليه المؤلف بدون أن تنظر إلى الكتاب؟ أحسنت. طيب ما هو الدليل على هذا الحكم؟ إذا رأوا أهل بلد لازم الناس كلها مصوم، فما هو الدليل؟ وجه الدلالة من الحديث صوموا لرؤية وفطرة. يعني خطاب عام، صوموا أيها المسلمون لرؤيتك، أي إذا رؤى للأمة. طيب من دور القول الثاني كيف؟ إذا اتفقت المطالع في البلاد وجب الصوم، وإن اختلفت طيب ما حجة هذا قوله خالد؟ ذكرنا فيه دليل الكتاب والسنة والقياس، ذكرنا فيه دليل من القرآن والسنة والقياس. نعم، لا حقيقة ولا حكم. طيب هذا من القرآن، من السنة شرافة. نعم، وإذا رأيتموه وهؤلاء لم يروا. تمام، القياس في التوقيت الشهري، إذا كان بالإجماع أن الاختلاف في التوقيت اليومي يختلف في الحكم فكذلك الشهري إذ لا فرق. تمام، فيه قول ثالث، لأن أصول الأقوال فيها ستة أقوال لكن أصولها ثلاثة. قول ثالث، نعم. طيب ما حجة هذا القول؟ نعم نعم، هذا من حيث النص، من حيث المعنى. من حيث المعنى أن الإمام هو الذي أن الإمام هو المسؤول عن هذه الأشياء، فيكون الحكم إليه. ولأن هذا لو لم نقل بذلك لأدى إلى الخلاف، تخلاف الناس والنزاع والعداوة والبغضاء، مثل ما سمعنا في باب البلاد هذا العام، في ناس من أهل البلد خرجوا أفطروا معنا وخرجوا وصلوا العيد والآخرون صائمون، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. نعم، طيب على كل حال هم تبعوا للإمام، لكن الإمام ماذا يعمل؟ الإمام يجب عليه على وقول الراجح أن يعمل بالقول باختلاف المطالع. ده السؤال بعدين يعني. طيب صاموا بشهادة واحد 30 يوما ولم يره هلال، بدر ها؟ صاموا بشهادة واحد 30 يوما ولم يروا هلال، ماذا يصنعون؟ نعم، كيف أتموا 30؟ شهد واحد بأنه رأى الهلال ليلة الأحد فصام، إلى أن صاموا يوم الاثنين الموفي للثلاثين ليلة الثلاثة، طلبوا الهلال ما رأوا، فماذا يصنعون؟ يصمون 31 يوم. وإن أبى العامة قالوا الشهر ما يزيد على 30 يوم، ما احنا بصلنا.

انتهى المناقشة، ناخذ درس جديد مع انه باقي علينا يا جماعة. ليش ها تأخذ ها كيف اخذ درس؟ لا لا باقي اخذ درس وودي قبل باقي درسين. تبون نناقش فيها ولا نخليها ها ها؟ طيب اي طيب اذا الدرس الاتي ان شاء الله مناقشه، لانه الدرس الاتي فيه خمسه اسطر او اكثر، فنناقش الدرس على العاده. الدرس الماضي الاخير ناقشه هناك فرق بين وجود سبب الوجوب وبين زوال المانع، فنريد صورا تبين هذا الشيء. نعم حائط تطهر، هذا زوال المانع. فإذا زال المانع في أثناء النهار فما الحكم على ما جرى عليه المؤلف أنه يلزم الإمساك؟ أصبر ما وصلنا إلى الصحيح. يلزم الإمساك والقضاء. لماذا يلزم الإمساك؟ كيف؟ إيه لماذا يلزم الإمساك؟ إيه ها؟ إيش؟ لأن إيه؟ يعني لحرمة الزمن. تمام. ولماذا يلزم القضاء؟ صحيح، لأن صوم هذا في اليوم ليس بصوم، إمساكها لا يعد صوما. طيب يلا ناصر، هل هناك قول آخر؟ نعم. ما هو حجة لزوم القضاء عليه؟ لأنها لم تصل. وما هو حجة عدم الإمساك؟ ها؟ لا ما يمكن تعلل بحكم. إذا قال مثل ما قال الأخ، لو قال هذا الزمن محترم، أي نعم صحيح قال، لكن نريد تعليلا بينا، لأن كلام ابن مسعود رضي الله عنه حكم، لكن نريد توجيه هذا الحكم. نعم يا مصطفى. أحسنت، لأنها أفطرت بعذر شرعي والنهار بالنسبة إليها ليس له حكم، لأنه يباح لها الفطر ظاهرا وباطنا. طيب هذا القول هو الراجح، هذا قول هو الصحيح وقد سبق. طيب نريد مثالا لما تجدد فيه سبب الوجود أو حدث فيه سبب الوجود. بلوغ الصبي، نعم، إذا بلغ الصبي في أثناء النهار فقد وجد سبب الوجود في أثناء النهار، فماذا يلزم؟ يلزمه الإنسان. طيب على كلام مؤلف يلزم الإمساك والقضاء. تمام، لماذا يلزمه الإمساك أحمد؟ قام لا شيء طيب، قامت من الليل، احنا اليوم رابع من الشهر. يا رجل البينة قائمة اليوم الرابع من الشهر، ما قامت بين ثلاثة النهار، نحن الآن في رمضان. يعني لأنه كلف فلازمه الصوم أو الإمساك. طيب يلا آدم، ولماذا يلزمه القضاء؟ لأنه التزمها بالوجوب. طيب لو صام من أول من من من, من الفجر هل يلزمه القضاء؟ لو صام من الفجر وبلغ في أثناء النهار هل صام من الفجر مع الناس؟ إيه صحيح. وإذا صح التعليل والذكر فالحكم كما قلت يعني يلزمه القضاء لأنه في أول النهار ليس من الوجوب. لكن هل هذا التعليل هو الصحيح؟ نعم يعني لم يصل من أول النهار صحيح. طيب في قول آخر في المسألة؟ نعم أنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء. نعم لماذا يلزمه الإمساك؟ لأنه صار من أهل الوجوب فلزمه الإمساك كما لو قامت البينة في أثناء. طيب ولماذا لا يلزمه القضاء علي؟ تمام لأنه ليس من أهل الوجوب من أول النهار فلا يلزمه القضاء. وهذا القول هو الراجح أنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء. هنا يلزمه الإمساك سبحان الله. هذا رجل صبي بلغ في أثناء النهار يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء وهذا اللي علنا الأخ علي. نعم عيد لكن أكل غير مكلف غير مكلف الحال كنا زوال مانع. وهذا اللي الآن نقرر الفرق بين زوال المانع وجود أو سبب الوجود لأنهما فرق. طيب ما حكم الصوم بالنسبة للمسافر؟ نعم أدى الملك أي نعم نعم اصبر عطنا حالات وبعدين نشوف الاحكام. مشقه محتمله يعني ليس شديدا. نعم نعم تمام. الاول اي نعم لا اي هن لا يجوز ان يفطر. احنا المسافر الذي المسافر الذي لا يجب عليه الصوم نعم فيجوز له ان يصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الفطر والصوم في حقه سواء. الفطر والصوم نعم لا المسافر رجل مسافر ولا يشق عليه الصوم ابدا له وله أن يعني كلاهما على الحد سواء. طيب كأن الناس يريدون أن يعرضوه. نعم بن داود ها الصوم أفضل والمسألة خلافية فيها رأي أن الفطر أفضل. طيب لماذا فضلنا الصوم؟ نعم الرحمن طيب إذا صار ما فيه إلا هو يعني هو وحده مسافر ما عنده ناس صايمين ولا مكرمين طيب ما عنده فتح التعليم لأنه أسهل. إذن لأن صومه في وقته أسهل هذه واحد سرعة براءة الذنب. اثنين أين؟ ها؟ هذا قلنا عبد الله أنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

أو قالوا إن الولد فيه التشويه، ففي هذه الحال لا بأس بالإجهاض ما دام لم يتم له 14 شهر. فما يجوز الحكم يجوز بالله واستغفر ولا يغفر. لا ما في ما في سياء. نعم. سأل بعض الأخوان يقولون جزاك الله خير يحرص على صيام الدين. نعم نعم نعم. لكن لو لاحظوا عليك اليوم ما اي انا نويت بالست ثلاثة ايام من شهر ادخلتها فيها. نعم. اللي ما نوى يصح باقي عليه، وان اقتصر على وان شاء الله لا باس.